بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذه اللقاءات، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائلة تقول: ما حكم إرضاع المرأة طفلها وهي على جنابة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للمرأة أن ترضع طفلها وهي جنب، ولا أعلم ما يمنع من ذلك، ولا أثر له أيضا على صحته كما قيل في إرضاعه وهي حبلى. الحبلى إذا أرضعت طفلها قد يتضرر، لا سيما في بعض البلدان الذي يسميه العلماء الغيلة. وجاء في الحديث: أردت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضيرهم. لا شك أن هذا شيء ملاحظ في بلادنا، أن الغيلة وهي رضاع الحامل قد يكون له أثر على الطفل، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى لوجود هذا الضرر، لكن لما كان أكثر الناس في سائر الأقطار لا يتضررون، والشريعة لعموم الخلق لعموم الناس، فإذا كان الأكثر لا يتضرر، فإذا فارس والروم لا يتضررون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى بيئته وإذا بهم أقل الناس في ذلك الوقت، والحكم للغالب. ويبقى أن من يتضرر يتقي هذا الأمر ويجتنبه لئلا يتضرر ولده، وأما الذي لا يتضرر فيبقى على الأصل. وأما بالنسبة للرضاع على جنابة فلا أثر له في الواقع، ولا يوجد ما يمنعه من في الأدلة الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما هي طريقة كفارة اليمين وما الذي يجزئ عنها؟ كفارة اليمين إذا انعقدت وحنث فيها فإنه يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم، أو يكسوهم، أو يحرر رقبة، الخصال الثلاث على التخير. فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فإنه حينئذ يعدل إلى صيام 3 أيام. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: هل يجوز للمرأة وأطفالها السفر مع أختها وزوج أختها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ولو كانت مع أختها، ولو كانت مع جمع من النسوة، ولو كان معها أطفالها، ما لم يكن فيهم من يرفع أو يصلح للمحرمية في السفر وهو المكلف. أما الأطفال والنساء فإنهم لا يرفعون المحظور الوارد في النهي عن السفر، سفر المرأة بدون محرم. سائل آخر يقول: يا شيخ، إذا أراد الأب أن يتزوج امرأة ثم أعرض عنها فهل تجوز للابن؟ إذا خطب الرجل امرأة ولم يتم العقد عليها فإنها لا تزال أجنبية عنه وعن أولاده، فلا مانع لولده أن يتزوجها، فلا يوجد ما يمنع من أن يتزوجها ولده لأنها أجنبية عنه وعن أبيه ما دام لم يعقد عليها الأب. يعني مجرد الخطبة لا تؤثر، لا أثر لها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال لي أحدهم: إذا جلست في المسجد تنتظر صلاة المغرب حتى العشاء ونويت بذلك الاعتكاف فإن لك أجر المعتكف، أفيدوني جزاكم الله خيرا. من أهل العلم من يرى أن لكل داخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو قصرت المدة، لكن الاعتكاف له معنى لغوي وهو المكث، ويفيد اللفظ طول هذا المكث، فالجلوس اليسير أو الذي لا يعتبر مكثا طويلا في اللغة والعرف فإنه لا يصح أن يسمى اعتكاف. ومن لازم قول من يشترط الصيام للاعتكاف، وهو مرجح عند جمع من أهل العلم، أنه لا يقل عن يوم، لا يقل عن يوم، فالجلوس أقل من يوم لا يسمى اعتكاف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من دفع مبلغا من المال من أجل الحصول على وظيفة إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة، مثل البحث عن عمل في أي جهة كانت؟ من دفع مالا لمن يعمل في هذه الجهة من أجل أن يحصل على وظيفة فيها فهذه هي الرشوة التي جاء اللعن فيها، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش الذي هو الوسيط بينهم وبينهما. أما إذا كان الساعي الذي يأخذ مالا من أجل أن يسعى له في وظيفة في جهة من الجهات فإنه له أجرة المثل، يستحق أجرة، وهي أجرة المثل ما لم يغلب على الظن أنه يقتسم هذه الأجرة مع من يعمل في هذه الجهة لئلا يتواطأ على الرشوة. فإذا عرفت أن هذا الساعي وإن كان لا يعمل في هذه الجهة إلا أنه يغلب على الظن أنه يرشي من في هذه الجهة فلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز. أما إذا كان لا علاقة له بهذه الجهة ولا يظن به أنه يرشي فإنه لا مانع أن يأخذ أجرة المثل على هذا العمل. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا الآن متوجه إلى مكة وفي نيتي ألا أعتمر، لكن إن أردت أن أعتمر بعد وصولي مكة فمن أين أحرم ومن أين أنوي، مع العلم أني قد تجاوزت الميقات؟ من مر بالميقات وفي نيته أن يحرم بحج أو بعمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوزه إلا محرما، وإذا تجاوزه بدون إحرام فإنه يلزمه عند الجمهور دم يجبر به هذا التجاوز. أما إذا كان مروره بالميقات لا والحال أنه لا نية له أن يدخل في نسك فإنه لا مانع من أن يدخل مكة غير محرم، لأنه في الحديث الصحيح المتفق عليه: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن أهل العلم من يرى أنه يلزمه الإحرام ولو لم يرد الحج والعمرة، أنه لا يدخل مكة إلا محرم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح من غير إحرام وبين أنها أحلت له هذه الساعة. لكن المرجح أن من لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام فيدخل مكة حلالا. ثم إذا نوى وأنشأ العمرة وهو في مكة فإنه يحرم من الحل، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين أعمرها أخوها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام من التنعيم، فإن عليه من أراد ذلك من أنشأ العمرة في مكة عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه، وإن كان بعضهم يرى أنه يحرم من مكة كما جاء في الحديث حتى أهل مكة ومن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، لكن هذا محمول على الحج الذي سوف يجمع فيه بين الحل والحرم. أما العمرة التي لا يخرج فيها إلى الحل ولا يلزم منها خروج إلى الحل فإنه لا بد أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر معه صحابته رضوان الله عليهم وتحملوا هذه المشقة الانتظار، ولولا وجوب ذلك لما شق عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف بأمته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: زوجها تركها عند أهلها وقال عندي دورة للعمل، وبعد ذلك حاولت الاتصال عليه فلم يرد، وسألت عنه واكتشفت أنه لم يسافر وتبين أنه يكذب، فطلبت الطلاق منه، ثم تم الطلاق. فتقول هي: هل علي عدة أم لا، علما أنه قد تركني له 7 أشهر الآن؟ إذا هجر زوجته وتركها سواء كان مسافرا أو مقيما وتضررت بذلك، فإن لها أن تطلب الطلاق، تطلب الفسخ منه، وحينئذ تفسخ منه. وإذا كان قد دخل بها فإنها تلزمها العدة، وإذا كان الفسخ أو الطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة له عليها، لا عدة له عليها. وهذه يظهر من سؤالها أنها مدخول بها، وحينئذ عليها العدة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى لعلي آتيكم منها بقبس؟ قول موسى عليه السلام كما في سورة طه: هذا سائل، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى لعلي آتيكم منها بقبس؟ الله جل وعلا كما في سورة طه في قصة موسى حيث يقول: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي شهاب من نار، بأن يوقد في عصا أو بغيره يقتبس من هذه النار جذوة، فكما في الآية الأخرى في سورة القصص: أو جذوة من النار، وهي الجمر الذي معه لهب. وهذا القبس دل على وجود الظلام، لأنهم كانوا يمشون في ظلام من الليل، فأراد أن يقتبس لهم من نور هذه النار يهتدون به على طريق في طريقهم. ولذلك قال: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أي أجد من يهديني الطريق، دل على أنه قد تاه عن الطريق كما قال الثوري، كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: أو أجد على النار هدى، قال: من يهديني إلى الطريق. وكانوا شاتين وظلوا عن الطريق، فلما رأى النار قال لهم: إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها. هذا ذكره الحافظ ابن كثير عن ابن عباس المقصود أنه يأتيهم بشيء من هذه النار يستنيرون به ويهتدون به الطريق، وهي الجذوة التي أشير إليها في سورة القصص. نعم. مما يتبع هذا السؤال أيضا سؤال آخر في التفسير من مجاهد برجش من اليمن، يقول: ما المقصود باللمم في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم؟ اللمم هو صغائر الذنوب، أو هو المقصود به الصغائر. نعم. فإذا اجتنب الكبائر فإنه حينئذ اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. نلغي سؤال التفسير الثاني المقصود باللمم. هذا سائل يقول: هل يجوز التكني بكنية أبي القاسم؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فالجمع بين الاسم والكنية جاء النهي عنه، وحمله أهل العلم أو جمهورهم على ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته وانتفاء المحظور الذي من أجله منع من الجمع بينهما، انتفى بوفاته عليه الصلاة والسلام، ولذا لا يحصى من كم هائل من أهل العلم من اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، بل كثير منهم من يعمد إلى ذلك، وكثير من الأمة يجري على لسانها التكني أو التكنية بأبي القاسم لمجرد وجود الاسم ولو لم يولد له ولد. المقصود أنه في حياته يمنع الجمع بينهما، أما بعد وفاته وانتفاء المحظور الذي من أجله منع الجمع بينهما فلا مانع إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل آخر هو أبو موس من الرياض، يقول: هل يجوز صيام أيام البيض إذا وافق السبت 13؟ كراهية صيام السبت أو النهي عنه المقصود به إذا أفرد ولغير مناسبة، لأنه يوم معظم عند اليهود، لكن إذا كان له مناسبة في شرعنا ككونه من أيام البيض مع أنه لا يفرد بصيام فإنه لا مانع منه، فقد يوافق الجمعة والسبت والأحد أو السبت والأحد والاثنين، لا مانع من صيام البيض ولو تخللها يوم من الأيام التي جاء النهي عن صيامها. والمراد بالنهي الإفراد كما في الجمعة، كما في الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين وقد رآها صائمة يوم الجمعة: صمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فالمقصود بذلك الإفراد ومن غير سبب، لكن لو إذا وجد السبب وهو أيام البيض التي جاء الحث عليها، هي صيام 3 أيام من كل شهر، وجاء تعيينها في السنن بأنها 13، 14، 15، فلا مانع من صيام إذا وافق هذه الأيام. يلحق بهذا يا شيخ من كان يصوم صيام داود عليه السلام يفطر يوم ويصوم يوم آخر؟ نعم، إذا وجدت العلة لا مانع، لكن يستصحب أن الإفراد منهي عنه في شريعتنا، لسيما الجمعة التي النهي فيها أشد، فلا تفرد بالصيام، صام يوم قبلها ويوم بعد، ولا يخل هذا بمشابهة داود عليه السلام. فيترك يوم الجمعة على هذا؟ إما أن يترك أو يصام يوم قبله ويوم بعد، لكن إن وافق في صيامه تبعا لما قبله وصام يوم الجمعة أو صام يوم السبت وكان بينهما يومان مفطرا فيهما، لا يفرد الجمعة. لا يفرد الجمعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التبرع والصدقة عن الوالدين في حياتهما وبدون علمهما؟ إذا تصدق الإنسان ونوى ثواب هذه الصدقة وأهداه لوالده أو لوالدته، هذا من أفضل القربات، صدق عنهما من برهما في حياتهما وبعد مماتهما، كما أن الدعاء لهما كذلك، لكن الصدق عنهما وبدون علمهما لا شك أنه أقرب وأدعى إلى الإخلاص، أقرب وأدعى إلى الإخلاص. وإذا أخبرهما من باب أنه يسرهما ذلك أو ليدعو له، هذا أيضا مقصد حسن. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا حجيت وفي طواف الوداع شكيت أنه انتقض وضوئي وأتممت الطواف دون أن أتوضأ نظرا للزحام، فهل علي شيء؟ هو يطوف للوداع على طهارة، وفي أثناء الطواف شك في انتقاض الوضوء، والأصل الطهارة واليقين لا يرتفع بالشك، فالشك لا يزيل اليقين، فهو على طهارته ما لم يتيقن انتقاضها. نعم. فلا شيء عليه ما دام تم الطواف من غير تيقن للحدث، والأصل فيه أنه طاهر، لا شيء، طوافه صحيح. المستمع محمد سوداني يقول: أسأل عن صيام الاثنين والخميس. صيام الاثنين والخميس جاء الحث عليهما، وما جاء في الاثنين أكثر، ما جاء في صيام يوم الاثنين أكثر مما جاء في يوم الخميس، فهو آكد. وعلى كل حال جاء الحث عليهما، فصيامهما من السنن. المستمعة أم عبد الرحمن من مكة تسأل: هل يجوز أن تصلي صلاة العيد وهي حائض؟ جاء الحث على صلاة العيد، حث النساء، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عطية يأمرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فالحائض لا تصلي، ويحرم عليها أن تصلي، لكن تحث على الحضور من أجل حضور وسماع دعوة المسلمين وسماع الخطبة وهذا الخير، وما عداها يصلي مع ذلك. وأما الحائض فإنها لا تصلي وتعتزل المصلى. سؤال عارض هنا يا شيخ، مقصود بذوات الخدور؟ هن البالغات والمقاربات للبلوغ، هن البالغات والمقاربات للبلوغ. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم إسقاط الجنين قبل إكمال 40 يوما؟ هل على من فعل ذلك إثم، وما كفارته؟ جمع من أهل العلم يرون أنه لا بأس بإسقاطه قبل 40 بدواء مباح، والذي أميل إليه وما يراه آخرون من أهل العلم أنه ما دام استقرت هذه النطفة في رحم المرأة فإنها لا تسقط إلا لحاجة، إلا لحاجة. فإذا جاء النهي عن العزل، مع أنه جاء كنا نعزل والقرآن ينزل، لكن إذا استقرت في رحم المرأة فإنها لا تسقط إلا لحاجة. نعم، الحاجة قد تكون أيسر من حاجة الإلقاء بعد 40، يعني يشتد الأمر بعد 40 إلى نفخ الروح، يشتد بحيث إذا تضررت المرأة وخشي عليها، وإلا فلا يجوز إسقاطها بحال بعد 40. أما قبل 40 فالأمر أخف، لكن عندي أنها لا تسقط إلا لحاجة وداع لذلك. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.